نكمل ما شرعنا فيه بالأمس من كتاب الزكاة، بعدما ذكر المؤلف سياق الحديث الطويل الذي مر معنا في الأمس. قال: وأما صدقة الأثمان، وأما صدقة الأثمان، مرت الإشارة إلى صدقة الأثمان، والأثمان المقصود بها ما يجعل ثمنا للأشياء، تقوم به الأشياء، هذه هي الأثمان، وهي في الأصل النقدان الذهب والفضة، وينسحب عليهما ما حل محلهما من نقود الورق والمعدن وغير ذلك من العملات التي على مستوى الدول في العالم. فعلى القول الذي رجحه المحققون أن جميع ما يعتبر ثمنا فهو داخل في هذه الأثمان، كل ما اعتبر ثمنا، لأن النقود الريالات التي معنا بحقيقتها ليست لها قيمة بذاتها، وإنما لأن الدولة اعتبرتها وعرف الناس أن لها قيمة معينة فبذلك تدخل في الأثمان، وإلا فأساس الأثمان هو الذهب والفضة، أساس الأثمان هو الذهب والفضة، ولذلك يعتبر الذهب والفضة هما الأساس في تقويم زكاة الأثمان. فيقول: وأما صدقة الأثمان فقد، يقول المؤلف، فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، وفيها ربع العشر. الأثمان مقدار الزكاة فيها ربع العشر، والنصاب إذا بلغت 200 درهم. فإذا بلغت الفضة 200 درهم ففيها ربع العشر حتى لو أن الإنسان كنزها عنده وأبقاها أو ادخرها، الأثمان وما يقوم مقامها من الريالات ونحوها، لو ادخرها ادخارا في سواء في بنك أو في منزله، فإنها زكاة، الزكاة تجب عليه فيها، ولا يمكن أن يقال إنها سوف تأكلها وتنقصها الزكاة وهو لم يعدها للتجارة ولا للربح ولا النماء، بل إن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت على حالها، لأن المقصود أو المطلوب من الإنسان الذي لديه مال في الأصل أن ينميه ويحركه حتى ينمو بربح بتجارة أو نحوها. فزكاة الذهب والفضة هما الأصل في الذي يطلق عليهما النقدان، فهما الأصل في الأثمان. بالنسبة للنصاب فيما يتعلق بالذهب فهو 85 جرام، 85 جرام، هذا يعتبر نصاب من أنصبة، يعتبر هو نصاب الذهب، فمن عنده 85 جراما من الذهب، والمقياس هذا سهل، يعني أي محل تعطيه هذا الذهب ويستطيع أن يزنه ويستخرج أنه 85 جرام أو أكثر أو أقل، ما كان 85 جراما فأكثر فهو نصاب تجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر من هذا المبلغ، أي أن يقسم على 40، على 40. أما الفضة فإن نصابها هو 5، لها متفصلات العلماء لكن بالجرامات الحالية وأسهل مقياس هو 595 جراما، 595 جراما. فمن عنده ذهب فإنه يزنه 85، إذا كان 85 جرام فأكثر فهو يعتبر يجب فيه الزكاة. كيف يخرج زكاته؟ إذا حال عليه الحول عنده يضرب، يعرف سعر الجرام الواحد عند أهل الخبرة الصاغة ونحوهم، فمثلا لو كان الجرام 50 ريالا يضرب 50 في عدد الجرامات التي عنده، إذا كانت مثلا 85 جرام يضرب 50 في 85 والناتج هذا هو يكون محصلة ما عنده بالريالات قيمة الريالات الحالية، ثم يدفع ربع العشر من هذه القيمة. لو طلع مثلا خرج عنده مثلا 85 مثلا 4000 ريال فإنه يقسم تكون 400 وربعها 100 ريال، ربعها 100 ريال العشر ثم ربع العشر، إذن بل 4000 مثلا يخرج 100 ريال بناء على قيمة الذهب حين إخراج الزكاة. أو إذا كان عنده فضة فكذلك يقومها، إذا كانت عنده 595 جرام فأكثر فإنه يقومها وينظر كم قيمتها ويضرب في عدد الجرامات التي عنده ويقسم على 40 وهو ربع العشر. هذا فيما يتعلق بالأثمان. من الأثمان أو ما يدخل في زكاة الأثمان كذلك زكاة الحلي. الحلي في الحقيقة داخل في الذهب، هو داخل في الذهب، ولكن هذه المسألة من المسائل الكبيرة التي اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، ويعني كل أصحاب قول لهم دليلهم، حتى يعني وصل الأمر إلى أن العلماء إذا سئلوا برنامج نور على الدرب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله معلوم كثير المسائل الخلافية، لكن لا يريدونها. إذا كان يجيب على العامة وعامة الناس في الإذاعة الغالب أنه يأتي برأيه وحتى لو كانت المسألة خلافية، ولكن لقوة الخلاف في مثل هذه المسألة نجد الشيخ عبد العزيز وأمثاله رحمه الله يشير إلى هذا الخلاف حتى في نرعى الدرب نحوه، فيقول المسألة فيها خلاف والذي نراه كذا وكذا. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وكثير من العلماء يرون أن في حلي المرأة زكاة، أن في حلي المرأة الذي وهو الحلي ما المقصود به الذي عدته المرأة للتزين به واللبس به سواء كانت لبسته أو ادخرته عندها. ولكن قد يقال إن هذا الحلي إذا كثر ويعني كأن فيه بعض الناس يدخر كأنه يشبه الادخار حقيقته ليس لمجرد الحلي، يعني كثير من الناس قد يزيد عند النساء الذهب، فإذا زادت هذه الكمية فتجد كأنها متحسبة لأن يكون هذه الكمية من الذهب لحالات طارئة، إذا احتاجت تبيع، إذا ارتفع السعر تبيع، فهذا الآن يؤكد وجوب الزكاة فيه، هذا تتأكد وجوب الزكاة فيه. يعني قد ينحصر الخلاف إذا قلنا أنه بأخذ القائلين بعدم الزكاة في الحلي، قد يقصر هذا القول على ما كان حليا بالفعل، أي بقدر ما تحتاجه المرأة للبس الفعلي، اللبس الفعلي. أما كونه مدخر ولا يستعمل وكميته كثيرة فهذا في الحقيقة خرج عن كونه حليا إلى كونه من سائر الذهب. وكذلك فيها الحلي كما هو مر معنا ربع العشر. ولكل فريق أدلته، ومن ما يستدل به القائلون بوجوب الزكاة قول الله تعالى إن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهناك أدلة من السنة أصبح من هذا، المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلما رأى معها خاتم من ذهب قال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ وأورد الشيخ بن جبرين رحمه الله في حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من فضة، والفتخات واحدها فتخة وهي الخواتيم، فقال لها ما هذا يا عائشة؟ فقالت أردت أن أتجمل لك به. فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. فقال هو حظك من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه أبو داود، وقال ابن حجر اسناده على شر الصحيح. فمثل هذه الأدلة يحتج بها من يقول إن الزكاة تجب في حلي المرأة. ولا شك أن الأخذ بهذا هو الأحوط وهو الذي يفتي به بن باز بن عثيمين رحمهم الله وغيرهما من العلماء. يقول المؤلف رحمه الله: أما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، أما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما دون ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. فهنا المؤلف أوضح الذي يخرج من الأرض الذي عليه زكاة مما يخرج من الأرض، وهو الحبوب والثمار، ويشير هذا إلى أنه ليس كل ما يخرج من الأرض عليه زكاة، ليس كل ما يخرج من الأرض من النباتات عليه زكاة، كالطماط والبصل والكوسة وسائر النباتات هذه ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأن العلماء أخذوا من هذا الحديث أو من إشارتهم إلى الحبوب والثمار أن يكون أمر أن يكون هذا النبات يدخر وقابل للادخار بحيث لا يسري إليه الفساد، لا يسري إليه الفساد. فإذا كان لا يدخر وإنما يخرج وإنما يسري إليه الفساد فإنه لا تجب فيه الزكاة. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تجب الزكاة في الحبوب في يقول فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره المؤلف بقوله: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر. فالحبوب والثمار التي تكال وتدخر هي التي تجب فيها الزكاة، وأما ما لا يكال ولا يدخر فإنه أو ما توفر فيها ما اختل فيه أحد الشرطين من الكيل أو الادخار فإنه لا يدخل في ما هو علي ما فيه زكاة من الخارج من الأرض. في يقول ليس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. هذا الحديث يبين نصاب هذه الحبوب والثمار وهي خمسة أوسق. إذا كان لدى الشخص خمسة أوسق فأكثر فإن فيها زكاة. والوثق 60 صاعا، الوثق الواحد 60 صاعا كما قال المؤلف، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عنده كمية 300 صاع هذا يكون اكتمل عنده النصاب. فنلاحظ أن كل نوع من الأموال له نصاب وله مقدار الزكاة التي تخرج، تختلف من مال إلى مال من حيث النصاب ومن حيث مقدار ما يخرج للزكاة. فالذهب والفضة ذكرنا أنصبتهما بالجرام تختلف كل منهما عن الآخر وزكاتهما ربع العشر. هنا النصاب في الحبوب والثمار ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا إذا كان بلغ النصاب، أحد من حيث النصاب. من حيث مقدار ما يخرج يختلف الأمر، إذا كان سقي بمؤونة أو لم يسقى بمؤونة فينظر، إذا كان سقي بمؤونة وهو الإنسان هو الذي سقى هذه المزروعات فإنه يكون مقدار ما يخرج من الزكاة هو نصف العشر، نصف العشر. إذا مر معنا أنصبة زكاة بهيمة الأنعام على اختلاف أنواعها، ثم مر معنا ربع العشر، ثم مر معنا الآن نصف العشر. هذا إذا سقي بمؤونة وبتعب من الإنسان وجهد واستخراج الماء بأن سير فيه الماء وحفر البئر واستخرج الماء فيكون بمؤونة، فهنا تكون الزكاة بمقدار نصف العشر. وأما فيما سقت السماء كما جاء في الحديث: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر. إذا كان سقط في السماء ولا دخل الإنسان فيه فإن فيه العشر كاملا، وهذا من باب العدالة، ويعني إذا بذل الإنسان جهد فينقص مقدار الزكاة. أما أتى المياه بمياه الأمطار، هذه يسمونها في القديم البعول، تسمى البعول. هناك مزارع يسويها الإنسان ويحرثها ثم ينتظر أن تمطر السماء ويزرع على مطر السماء فقط، فهذا فيه العشر. وكما ذكر الشيخ ابن جبريل رحمه الله الحديث الذي ذكره المؤلف، ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، يقول ذكر التمر في الحديث كمثال، ذكر التمر في الحديث كمثال، ويلحق به غيره، فيكون خمسة أوسق من البر، وخمسة أوسق من الدخن، وخمسة أوسق من الذرة، ونحو ذلك مما يكال كالزبيب وغيره، هو نصاب هذه الحبوب والثمار. يكون النصاب ليس مقتصرا على التمر، وإنما في هذا الحديث المتفق عليه كمثال لغيره من الحبوب والثمار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. فيما سقي بالنضح هذا هو الذي يعبر عنه بأنه بمؤونة وبكلفة، المقصود بالنضح مثل المكاين الحالية أو الثواني سابقا ونحو ذلك، أن يستخرج الإنسان النضح عن طريق النضح، ينضح الماء نضحا على هذه النباتات، أو كان عثريا فيما سقت السماء والعيون، بمعنى أن يكون مطر أو يكون عين تجري، إذا كانت هناك عين تجري كما في السابق كان هنا آبار في المنطقة هذه القريبة، كان هنا آبار يعني يخرج منها الماء من دون مؤونة ومن دون مكاين ومن دون مضخات، يعني إلى قبل عقدين من الزمان أو يزيد كانت موجودة في هذه المزارع المجاورة تنبع بلا مؤونة، فقط يفتح الإنسان المحبس ثم يجري الماء، هذا يعتبر من العيون، عين يعني تنبعث من الأرض، هذا في مساقة السماء المطر أو العيون الذي ينبعث من الأرض، أو كان عثريا، المقصود بعثريا النباتات التي امتدت عروقها ووصلت الماء فهي لا تحتاج إلى سقيا ولها يعني ثمار، هذه قد توجد في المناطق الجنوبية، يوجد منها في الجبال ونحو ذلك، لأنه لا كلفة في سقي هذه الأشياء، ففيها كم؟ فيها العشر كاملا، في زكاة الخارج منها العشر كاملا. يقول المؤلف، وعن سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرفتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن. هذا فيما يتعلق بالنخيل، النخيل غالبا يتوجه إليها الخرص بأن يأتي الجباة الزكاة ويخرصون ثم يأخذون الزكاة، فهذه بالخرص ومما يعفى عنه، ليست تقديرا دقيقا، لأن النخيل يعني كثير يعني نبتها وكثير نماؤها وثمرتها، ثم إنها تكون في النخيل وهي في النخيل تخرص وتقدر زكاتها تقديرا، فأمرهم بأن يتركوا منه الثلث طعاما لأهله وهدايا، فإذا كان الثلث كثيرا فليقتصروا على الربع، يعني أقل ما يترك الربع، ويمكن أن يكون ذلك في العنب كذلك، لأنه قد يدخل مما يكون يخرص في هذا الجانب، لأنه في النهاية ينتهي إلى زبيب. ثم يقول المؤلف رحمه الله، وأما عروض التجارة، يوضح عروض التجارة ويعرفها، ما هي عروض التجارة؟ هي ويقول وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح هذا هو من عروض التجارة، سواء ربح أو خسر تعتبر عروض تجارة، لا يلزم أن يربح قد يخسر الإنسان لكنه حقيقته لكن حقيقته أنه يأمل الربح من تلك الحركة التي الحركة التجارية التي يقوم بها. يقول المؤلف: فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب وفضة ويجب فيه ربع العشر. في نهاية الحول ونهاية المحلات التجارية غالبا ما تضع ميزانية للموجودات وجرد للموجودات في البقالة أو في المحلات أي محل تجاري، فتقوم البضاعة سعر يومها على أنها مثلا هو اشتراها بمئة ألف، ثم قومت الآن حسب الجرد السنوي أنها 150 ألف لأن فيها أرباح، السوق ارتفع، أسعار تغيرت، ففي هذه الحالة تؤدى زكاتها على أساس التقويم الأخير، على أساس تقويمها الأخير، ويجب فيها ربع العشر من قيمتها. هنا يقول المؤلف: من ذهب وفضة، لكن الآن تقوم بالريالات وتخرج الريالات لأنها هي التي تنوب عن الذهب والفضة في عصرنا الحاضر. يعني قوله بالأحظ للمساكين، المقصود هل تربط بنصاب الجرام 85 جرام وتخرج أو تربط بنصاب الفضة. لكن في الوقت الحالي كما عليه فتاوى العلماء وتوجيهاتهم أن يكون تقدر بما تساويه من النقود ويخرج ربع العشر، يعني مسألة سهلة بسيطة. ثم إن في يدخل في هذه الأموال التي تؤدى فيها الزكاة أو قد يلتبس على البعض موجودات المحل، موجودات المحل اللي مثلا الرفوف والثلاجات، الثلاجة التي ليست للبيع، يعني الثلاجة مثلا عند محل الثلاجات والغسالات هذه عروض تجارة، لكن ثلاجة صاحب البقالة هذه ليست عروض تجارة وإنما يستعملها، هذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها لأنها للقنية والاستعمال. يعني مثل السيارات، سيارات الليموزين والأجرة العامة والخاصة، هذه عند صاحب معرض السيارات تقوم بنفسها وتخرج يخرج ربع عشر قيمتها. وأما صاحب السيارة الأجرة نفسه فليس عليه زكاة إلا في غلتها، غلتها إذا اجتمع عنده نصاب وحال عليه الحول فإنه يؤدي زكاته. هذه التفريقات يعني قد تلتبس على بعض أصحاب المحلات. يقول المؤلف رحمه الله: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه وإلا ففيه زكاة. من كان له دين ومال لا يرجو وجوده، مثلا أنت أقرضت شخص أو ساهمت مع شخص بمبلغ معين، أعطيته مثلا 1000 ريال أو أعطيته مثلا 5000 ريال حتى يردها لك، ولكن لم يردها وصار يماطل، أو أنه أعثر يريد أن يرد ولكنه أعثر، فهل تزكي هذا المال أم لا؟ هذا الذي يقصده المؤلف. يقول: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مواطن، حين يكون مبالغ بالملايين، يعني قد مثلا يعطي الشخص 1,000,000 ريال ثم لا يرد هذا المبلغ، فهل تعطل زكاته أم لا؟ يقول المؤلف: فلا زكاة فيه إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة فيه. وهناك من العلماء من يقول أنه يؤدي زكاته حتى لو كان عند المماطل أو عند المعسر، ولكن الصحيح أن هذا لأن المال قد لا يرجع. الصحيح الذي عليه الفتوى هو أنه لا يزكيه ما دام عند ذلك المماطل أو عند ذلك المعسر إلا إذا قبضه، فإذا قبضه بعد سنة سنتين ثلاث أربع، الآن يمر عليه حول حولين ثلاث لكن ليس بحوزته، إذا قبضه زكاه لمرة واحدة، إذا قبضه زكاه لمرة واحدة. يقول المؤلف وإلا ففيه الزكاة، وإلا ففيه الزكاة، ما معنى هذا؟ يقول فلا زكاة فيه وإلا ففيه الزكاة، يعني إن لم يكن المقصود وإلا، أي إن لم يكن المدين هذا مماطلا أو معسرا، ليس مماطلا معسرا، يعني الآن المبلغ عنده متى ما طلبته تأخذه، ولكن لم تطالب به، فهو يعتبر في حكم المال الذي بحوزتك فتزكيه مهما طالت المدة بوجوده عنده، مهما طالت المدة، لو جلس عنده 4 سنوات المليون عنده فعليك أن تؤدي زكاته ولو كان عنده، تؤدي الزكاة عن المال الذي عنده ولو لم يكن بحوزتك، لأنه بحكم ما هو بحوزتك. هذا المقصود من قول المؤلف وإلا ففيه الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله ويجب الإخراج من وسط المال، ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. ويجب الإخراج من وسط المال، هذا في حالة ما إذا كان المخرج من نفس المال، مثلا الذهب يخرج ذهب، إذا كان من نفس الذهب يخرج ذهبا ليس قيميا وإنما مثليا، يعني يخرج من نفس المال، أو مثلا ما مر معنا في بهيمة الأنعام فيخرج الوسط، يخرج الوسط منها، وكلما كانت أعلى درجة فهو أفضل، ولكن الذي يجب حد الوجوب أن يخرج ما حالته متوسطة، وأما ما هو أقل من ذلك فإنه لا يجزئ، لأن فيه تحايلا ودرءا لدفع شيء واجب عليه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الذي قال له لما ذهب إلى اليمن يقول فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ نفائسها، يعني تجد مثلا مجموعة شخص عنده مثلا 40 من الغنم، فيها ذكرنا أمس أن فيها شاة واحدة، فلا يأتي إلى أحسنها ويأخذها الجابي، وإنما يأخذ من متوسطها، يأخذ من متوسطها، فالمقصود بكرائم الأموال نفائسها، فلا يأخذ الشاة اللبون أو مثلا الشاة السمينة ونحوها أو بنت لبون سمينة من خيار المال ومن نفائسه، ولكن ولا يأخذ كذلك الهزيلة والضعيفة، ولكن يأخذ ما بين ذلك. يقول المؤلف رحمه الله وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه، في الركاز الخمس متفق عليه، هذا الآن مال من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وفيه مقدار معين، فيه مقدار معين وهو خمس الكمية التي توجد. ما هو الركاز؟ الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية، يوجد ذهب، يوجد فضة، يوجد يعني شيء ثمين وجده الإنسان في حفر، لو حفر وجد هذا فإن فيه خمسه زكاة. وهذا كما ذكر العلماء مختص بدفن الجاهلية. أما إن كما ذكر الشيخ ابن جبريل رحمه الله يقول أما إن رؤي عليه علامات الإسلام كأن يوجد عليه ذكر الله، ذكر اسم الله أو ذكر اسم دولة أو ذكر اسم دولة إسلامية، فإن هذا الكنز يعتبر لقطة يعمل به ما يعمل باللقطة، ومعروف أحكام اللقطة تأتي في باب المعاملات إن شاء الله، هذه أن يعرفها الإنسان سنة وإلا أو يسلمها إلى من يعرفها أو إلى جهة أمانات أو نحو ذلك، لأنه لا يحل له التقاطها. وليس للركاز نصاب معين، وإنما هو مندرج تحت قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه، فيصرف كما يصرف الفيء الذي ذكر الله في سورة الأنفال. هذا فيما يتعلق بهذه الأموال من الزكاة. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر. يقول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهذا هو وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. فهذا هو ما يتعلق بزكاة الفطر. زكاة الفطر التي تدفع يوم العيد، عيد الفطر، بعد إكمال الناس صيام رمضان، ووقتها قبل صلاة العيد كما مر معنا، ويجوز دفعها قبله بيوم أو يومين. وحددها النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، يعني كميتها صاع بالصاع النبوي، وهو يساوي كيلوين واربعين جرام، يساوي كيلوين واربعين جرام في مقاييسنا الحالية الصاع النبوي. وأما صاعنا الحاري المشهور بالسوق فهو يزيد عليه، لذلك فإنه مشتمل على الاحتياط، يصل إلى كيلوين وخمس سبعين جرام، يعني لو ثلاثة كيلو تعتبر فيها احتياط وزيادة. يقول: صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فهي واجبة بقوله، دليل قوله فرض. الفرض هو يدخل في حكم الواجب. وتجب لنفسه وعمن تلزمه مؤونته. الشخص وأهل بيته يؤدي الزكاة عن نفسه وعن أهل بيته ممن تلزمه مؤونته، أي النفقة عليه، إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع. يجوز أن تدفع من غالب قوت البلد، مثل الأرز لم يذكر في الحديث، ويجوز كذلك، مع ذلك يجوز أن تدفع منه. ويؤدي الإنسان بما تيسر، وكل ما كان أنفع فهو أفضل. يعني قد لا يلزم أن يكون الأغلى هو الأنفع، ولكن العبرة بالأنفع. يعني قد مثلا يكون نوع من أنواع الأطعمة غالية الثمن، ولكن لا يكون له رغبة، لا يكون للناس رغبة لهذا الطعام، فالأفضل أن تعطيهم ما هو أرغب لهم. يقول: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. يعني الذي أعرفه أن عن بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد لا تؤخر، يعني أنها بعد صلاة العيد تعتبر صدقة من الصدقات. هنا يقول الشارح: فقد مر بنا أن من أخرها عن يوم العيد فإنها تعتبر صدقة من الصدقات. الذي أعرفه أنه بعد صلاة العيد وليس يوم العيد بأكمله. فيقول المؤلف رحمه الله: وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذا من الحكمة، من حكم صدقة الفطر طهرة للصائم. احنا ذكرنا الأمس الحكم، حكم الزكاة، وهنا تعتبر هذه من الزكاة إلا أنها أخف. فهناك طهرة للمال وتزكية له وتنمية، وهنا طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فيها خصوصية حكمة. هذا الحديث اللي يوضح: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. إذن ربطت بالصلاة. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فآخر وقتها ما قبل صلاة العيد. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. يبدو أن مناسبة هذا إرادة المؤلف لهذا الحديث هو قوله الشاهد منه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والمقصود بهذا صدقة التطوع عموما، صدقة التطوع عموما، يعني ليس لها علاقة مباشرة بصدقة الفطر، وإنما عموم الصدقات فيها حث على الإنسان أن يتصدق بصدقة التطوع ويخفي صدقته حتى يكون أخلص لله تعالى. ومن الأمور الملاحظات في هذا المجال أن كثيرا من الناس يعني لا يهتم بالذين يسألون، ويقول هؤلاء يكذبون غير صادقين، ويحرم نفسه أن يتصدق ولو بريال من كثرة ما يسمع ومن كثرة ما يطرق سمعه أن الصابين والذين، وأنت لا تعرف حاله. فالأصل في المسلم الأصل فيها البراءة، إذا عرفت فأنت يعني قد يكون لك تبرير في الإحجام عن الصدقة، ولكن يستمرئ الإنسان هذا ويقول هذا يكذب على الناس، هذا يدجل عليهم، ثم يمضي الشهر والشهران والثلاثة ويرى الناس عند المساجد ويسألونه في الشوارع ولا يعطي أحدا ولو ريالا واحدا بحجة أنه قد يكون هؤلاء غير صادقين. أولا لم يجزم بعدم صدقهم، ثانيا ما يضيرك إذا أعطيته، والأصل فيه البراءة والأصل في المسلم الصدق، مبلغا بسيط، لأن المبلغ البسيط ينميه الله تعالى كما ورد في الحديث: ينمي صدقة أحدكم كما يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة. فريال لن يعني يكون هناك عليه كبير أثر، وهو تجده عند الله سبحانه وتعالى ريال ريالان خمسة نحو ذلك. فالمقصود أن لا يحرم الإنسان نفسه من هذا الأجر العظيم. ونعلم الصدقات فيها أحاديث كثيرة، لو الإنسان قرأ ما يتعلق بالصدقات ومن جمع فيها يجد فيها أجر عظيم، وفيها مداواة للمرضى، داو مرضاكم بالصدقة، وفيها يعني رد كثير من السوء عن الإنسان المتصدق، وفيها بركة للمال، أمور كثيرة بعمل بسيط لا يكلفك كثيرا. فالمقصود أن لا يحرم الإنسان نفسه ويستمر على أن يعني من تخوين الناس، ويعطل نفسه من هذه العبادة العظيمة التي لها أجر عند الله تعالى. يعني من أعظم يعني الأجور المرتبة على الصدقة، صدقة السر هذه، أن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وكذلك الذين رجلان تحابا في الله، وفي الحديث الآخر يقول الله تعالى: أين المتحابون في اليوم وظلهم في ظلي. يعني في ذلك الموقف يحتاج الإنسان إلى الظل، يوم أن يلجم العرق الناس الجامع، يوم أن يلجمهم الجامع وتنزل الشمس تدنو من الخلائق على قدر ميل. فكم يعني يكون الموقف وهوله وشدته، تأتي صدقته فصدقة من الصدقات، وتكون سببا في أن يظل الله ذلك المتصدق بظله يوم لا ظل إلا ظله. هنا يقول المؤلف: باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له. يعني هناك أصناف من الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة، وهناك أصناف لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة. فيقول: لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء. هذا الفقراء هو الصنف الأول، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء فقط هم أهل الزكاة، لأن قوله تعالى إنما تفيد الحصر، إنما الصدقات للفقراء، والمقصود بالصدقات الزكاة. الصنف الأول والثاني، الصنف الأول الفقراء، الصنف الثاني المساكين، والفقير أشد حاجة من المساكين. يعني الفقراء والمساكين دائما يجري ذكرهما سويا، كمثلا الإيمان والإسلام يجري ذكرهما دائما، وقد ينسحب أحدهما على الآخر. فهذان الاصطلاحان الفقراء والمساكين والإسلام والإيمان يصدق عليهما عبارة، وهي أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. كيف ذلك؟ إذا قلت الفقراء، أعطى الفقراء، يعني أعطاك شخص مال تتصدق به توصله للفقراء، فالمقصود يدخل فيها الفقراء والمساكين وسائر المحتاجين. لو قال أعطيه المساكين كذلك يدخل فيها الفقراء من باب أولى. لو أن إنسان قال الفقراء والمساكين، الفقراء أعطيهم كذا والمساكين كذا، المساكين أعلى درجة والفقير أقل درجة أشد عوزا، فإذا جمعت الكلمتان ليس معناهما واحد، وإنما يكون لكل منهما معنى. كذلك مثل الإيمان والإسلام، إذا قيل الإسلام فيندرج تحته الإيمان، وإذا قيل الإيمان يندرج تحته الإسلام. أما إذا اجتمعت الكلمتان فإن في سياق واحد، فالمقصود الإسلام المعروف الذي في حديث جبريل أن تقيم الصلاة وتشهد لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتأتي بالأركان الخمسة، والإيمان المقصود به كذلك في حديث جبريل في الإيمان بالأركان الستة. فإذا اجتمع افترق. الآن في هذه الآية اجتمع الفقراء والمساكين، معنى ذلك أن لكل منهما معنى مستقلا. فالفقراء هم الأشد حاجة، لأن الفقر مشتق من الفقار، وهو انكسار الظهر، وفيه يعني شدة عوز شديدة جدا، فسمي فقير لا يستطيع تكسبا ولا تقلبا. وأما المسكين فإنه مشتق من السكون، وهو وذلك لأن حاجته كأنه ساكن الحركة لا يستطيع، لأنه حالته أخف من الفقير. فالمقصود أن من حلت به حالة العوز والشدة فإنه يدخل في جملة الفقراء والمساكين. كما في قوله تعالى مثل ما ذكر الشيخ ابن جبريل رحمه الله: ولا تحاضون على طعام المسكين، يقول فهنا اقتصر تعالى على المساكين، ولا شك أنه يدخل فيهم الفقراء، لأنه أتى باللفظ مفرد يدخل فيه المعنى الآخر، لأنهم الفقراء أولى من المساكين بالصدقة، ولأن حاجتهم أشد. إذن قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. من هم العاملون عليها؟ المقصود بالعاملين عليها هم العاملون على الزكاة، والعاملين عليها أي العاملين على الزكاة وهم الجباة الذين يأتون من الإمام ومن ولي الأمر يجبون الزكاة. فهؤلاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجباة في مشارق الدولة ومغاربها ويجبون الزكاة، فيسمون هؤلاء بالعاملين عليها. فهؤلاء يعطون من الزكاة، لهم حق فيها، إلا إذا كانوا موظفين ولهم رواتب، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يأخذوا منها إلا بإذن إلا أن يعطيهم الإمام من هذه الزكاة التي يجمعونها. هذا هو المقصود بالعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام، حتى يعني في الوقت الحاضر يعني قد يوجد من هو حديث عهد بالإسلام، وقد تكون أموره يعني ليس فقيرا، وإذا كان فقيرا انتهى الوضع يدخل تحت الصنف الأول، لكن قد يكون ليس فقيرا ومع ذلك تأتي أعطيات، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأعطى من هم سادة، أعطاهم 100 من الإبل وأعطاهم يعني من الأموال، أعطاهم عطاء من لا يخشى الفقر، وذلك تأليفا لقلوبهم لأنهم حديث عهد بالإسلام ومساعدة لهم على التثبيت. يعني قد يعطى شخص يعطيها الإمام مثلا قطعة أرض أو وهي من الزكاة حقيقة أو مال يعني قد يرى أنه كبير نوعا ما، فمن باب التأليف. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الصنف الخامس وفي الرقاب. وفي الرقاب المقصود بالرقاب كما مر معنا قبل فترة أسبوع الماضي يقول المكاتبون، مر معنا بالمثال أمس المكاتب الذي لم يستقر المال لسيده الذي ينجمه له. فالمقصود في الرقاب المكاتبون، وهم الأرقاء الذين يشترون أنفسهم من أسيادهم، يشتري نفسه بثمن مؤجل، فهذا يريد أن يتكسب ويكدح حتى يفدي نفسه بمال يدفعه لسيده، فهذا من أقرب القربات أن تدفع له الزكاة، هو من أصناف الزكاة. يقول الشيخ بن جبير رحمه الله: ويجوز لمن عنده زكاة كثيرة أن يشتري رقيقا ويعتقه، لأن هذا من الرقاب. يعني يشتري بالزكاة بدلا أن يدفع مثلا 10,000 ريال زكاة، يجوز أن يشتري بها رقيق، كأنه ساعد الشخص هذا على أن يكاتب نفسه ويفادي نفسه، لأن الشرع يتشوف إلى تحرير الأرقاء، كما أنه فرض أو قرر شرع الأرقاء وهو تعريف الرقيق وصف حكمي سببه الكفر، الرق سببه الكفر، فكذلك يتشوف تشوفا كبيرا إلى تحرير هذا الرقيق بالكفارات وبالزكاة ونحوها. الصنف السادس الغارمون، لفقراء المساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين. المقصود بالغارمين هو من غرم لنفسه أو لحاجته، وهو المدين الذي استدان وتحمل دينا لهذا وذاك، سواء لنفسه أو لغيره. يعني شخص عليه ديون، ركبته ديون ولا يستطيع الوفاء بها، فشرع الله أن يدفع له الزكاة، لا سيما إذا كان سبب الدين سببا مشروعا، يعني ألجأته الظروف. أما إذا كان يعني عن سفاهة وحماقة ثم كل مرة يسدد عنه ويرتكب مثل هذه الديون، فبعض العلماء يتحفظ على هذا يعني. لكن في المعنى الإجمالي المقصود بالغارم لنفسه أو لحاجته، هذا هو القسم الأول من قسم الغارمين، وهو المدين الذي استدان وتحمل دينا لهذا ولهذا ولهذا، أو أنه هو نفسه ركبته ديون بسبب أمور خارجة عن إرادته. القسم الثاني من الغارمين الغارم لإصلاح ذات البين، يعني هذا يتأكد مساعدته. هناك أناسا يعني نذروا أنفسهم يحاول أن يصلح بين هذا وبين هذا وبين هذا، ثم حتى إنه يدفع من ماله للصلح، يدفع من ماله من ماله للصلح. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وكما في قول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس هو يعني فيه بذل جهد ومال، فهذا الذي يبذل ماله يعني يكون عليه دين بسبب ذلك، يجوز أن تدفع له الزكاة، يجوز أن تدفع له الزكاة. كما في حديث قبيصة قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله من الزكاة، فقال: اجلس عندنا حتى تأتينا الزكاة أو الصدقات فنأمر لك بها. لأنه التعليل لأنه تحمل حمالة لإصلاح ذات البين. هذا المقصود بالغارمين. قوله تعالى وفي سبيل الله، وفي سبيل الله أكثر العلماء على أن المراد في سبيل الله في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله يساعد المقاتلين الذين يدافعون عن حياض الإسلام. هذا هو القول الذي يقول به أغلب العلماء، وإن كان بعضهم يدخل فيه نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى مثل طبع الكتب ونسخ الأشرطة. فبعض العلماء قال كل هذه داخلة في سبيل الله، ويتأكد هذا إذا لم يوجد من يتبرع لهذه المناشط وكادت أن تتعطل، فلا شك أن نتأكد جواز دفع الزكاة لهذه الأغراض. الصنف الثامن وهو الأخير ابن السبيل، وهو المنقطع، المسافر المنقطع الذي انقطعت به الحبال. قد يأتي يمر على البلد من هو انقطعت به الحبال، وإن كان غنيا في بلده، وإن كان غنيا في بلده فيجوز أن تدفع له الزكاة، بل يجب أن تدفع له الزكاة حتى يصل إلى بلده، يدفع له ما يمكن أن يصل به إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، لأن العبرة في حاله التي هو عليها. نكمل الأموال. ويقول المؤلف ختام الآية وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، هذه الأصناف الثمانية. يقول ويجوز الاقتصار على واحد منهم، يعني لا يلزم أن توزع الزكاة، وإنما هو حسب المتيسر، فقير مسكين غارم، قد تدفعها كل زكاتك المرة هذه لغارم فقط مثلا، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. ثم شرع المؤلف وختم هذا الباب بمن لا تحل لهم الزكاة. هناك أصناف لا تحل لها الزكاة إطلاقا، وهي قوله ولا تحل الزكاة لغني، الغني لا تحل له، ولا لقوي مكتسب، يعني قد يكون الشخص أمامه فرصة عمل وقوي ومكتسب، توفر العمل وبدنه قوي، فهذا لا يعتبر فقيرا، إلا اللهم في قد يعطى يعني ما يعني يسيره ذلك اليوم، إذا كان مثلا في بلد وهو العمل في بلد آخر فيعطى من الزكاة ما يبلغه إلى مكان عمله فقط، لأنه لا وإذا وصل فإنه لا يعذر، يجب عليه أن يعمل. ولا لآل محمد وهم بنو هاشم، ولا لآل محمد وهم بنو هاشم، وهم الآن في عوائل يذكرون أنهم من آل البيت، اللي ما يطلق عليهم من آل البيت، فهؤلاء لا تحل لهم الصدقة وهم بنو هاشم، وكذلك مواليهم من أثقوا عليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها. المقصود من تجب عليه حال نفقته، مثلا الشخص الذي ينفق على الوالد، ينفق على ولده، لا يجوز أن يعطي ولده زكاة. لماذا؟ لأن الزكاة ستقلل من إنفاقه عليه، أو سيتقي دفع الزكاة بالنفقة عليه. أي شخص، هذه قاعدة، أي شخص تلزمك نفقته لا يجوز أن تعطيه زكاة، أي شخص تلزمك نفقته لا يجوز أن تدفع له الزكاة، سواء كان أبا أو ابنا أو غير ذلك ممن تلزمك نفقته. ولا لكافر، الكافر كذلك لا يجوز أن تدفع له الزكاة، لأنه سوف يتقوى بها ضد المسلمين، ولكن يدعى ويدعى إلى الإسلام، وإن أسلم يعطى من باب المؤلفة قلوبهم كما مر معنا. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، وكل ولكن المقصود إذن الزكاة الواجبة الفرض التي مرت معنا، ربع العشر ونصف العشر والعشر والسائمة، الزكاة الواجبة لا يجوز أن تدفع إلا لهذه الأصناف الثمانية. أما إذا كانت خارج هذه زيادة منك تطوعا فإنه يتساهل فيها، الأمر فيه سعة، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. هذا فيه تحذير للسائلين. وفي حديث آخر: يأتي وليس يأتي يوم القيامة السائل وليس في وجهه مزعة لحم. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. طبعا المخاطب بهذا عموم الناس سواء غنيهم أو فقيرهم. قد يعطى الإنسان من ولي الأمر أعطيه، أو يعطى من شخص أعطيه، فلا بأس أن يأخذها، ولكن غير مستشرف وغير مستدل لها. وما لا فلا تتبعه هناك، لا يسأل، وإنما يسأل الله تعالى الرزق من عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.